كشجرة طيبة. صحيح صفة طيبة. صحيح. طيب هاي عاتي عطنا. في جنة عالية. عالية. صحيح. أحمد باسم عطنا. نعم مشيدة وصف البروج. ممكن تقول بروج مشيدة طويلة قصيرة. نعم نعم يا عبد الله الروز. عبد الله روزي. آية معاذ الحق. ها نبغى إيش وين النعت وين ليش القوم القوم الله يهدي القوم الظالمين. صحيح. طيب شهي يلا أنت يلا ها يلا يا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. وأنا أي مبين.